تفسير الآية 238 من سورة البقرة، يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أي هذا بيان لما يسهل تنفيذ ما سبق ذكره وما سيأتي من أخلاق الإسلام، وهو المحافظة التامة على الصلاة والذكر. أي احرصوا وواظبوا على تأدية الصلوات الخمس المفروضة، واحرصوا على أن تكون صلاتكم هي الصلاة الوسطى، أي المثلى الفضلى، بأن تؤدوها دائما على أكمل وجه ما استطعتم، أي تحسنوها وتتقنوها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. وحافظوا أيضا بصورة خاصة على الصلاة المتوسطة بينها، وهي صلاة العصر أو الفجر، لأنه قد ينشغل عنها البعض بعمل أو نوم أو نحو، وذلك لأن لفظ الوسطى قد يعني المثلى أي المثالية الفاضلة، كما قال تعالى: قال أوسطهم أي أمثلهم وأفضلهم، وقد يعني المتوسطة بين شيئين. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي وكونوا لله طائعين، كونوا دوما قائمين بأخلاق الإسلام في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، مواظبين على طاعة الله تعالى في كل ما طلبه منكم ووصاكم به في إسلامكم باختياركم وبرضاكم وبكل حب لربكم ولطاعته متمسكين عاملين بأخلاقه متواصلين على الدوام معه بفعل كل خير وترك كل شر، متدبرين مطمئنين ساكنين به. وكذلك قطعا أثناء صلاتكم قوموا لله فيها قانتين، أي خاشعين، أي في سكون وتدبر.